بسم الله الرحمن الرحيم يا

كانوا قاتلين ولكل

الأحقاف واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم عليك يا مولانا في هذه الليلة لأن المرحوم أصلا كانت فلوسه حلال. الله أكبر. الله الله الله. معلش يعني أنا عارفين يعني. معلش. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا تبعوا الباطل وأن الذين آمنوا تبعوا الحق كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى أخذتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبحون ذلك فضل الله فضل عظيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بيت مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا ولا يتمنه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله.

العالمين. وإذا رأت تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة وما أدريك ما العقبة وما أدراك ما العقبة وما أدريك ما العقبة. ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلا اقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة. فرق رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيما ذا مقام أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتقوا تواصلوا بالصبر وتواصلوا